الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطلاق باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حدثني إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون. فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل كتاب لم يردوا أو يردوا وردت أثمانهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد السنة إلى يوم الدين. هذا الباب من أبواب الطلاق في صحيح ابن بخاري رحمه الله. قال باب نكاح من أسلم من المشركين، وذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المشركين بالنسبة للرسول كانوا على منزلتين، يعني نوعين، نوع محاربي بينه وبين الرسول حرب، كما كان أهل مكة مثلا من بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أهل حرب، وفي ناس آخرون أهل عهد، يعني بينهم وبين الرسول عمل عهد بينهم، يعني لا يقاتلهم ولا يقاتلونهم، هذول المعاهدين. فبالنسبة لأهل الحرب قال إذا كانت امرأة من أهل الحرب هاجرة فإنها لا ترد إلى الكفار، هاجرت وطلعت مؤمنة ما ترد، وكان ينتظر لها يعني إذا حاضت، حتى لو كان لها طبعا زوج موجود زوجها مثلا في عند الكفار، فإذا استبرأ يعني تستبرأ بحيضة وهي طبعا، وعند ذلك تخطب وتزوج، وطبعا مسلم ليس مشرك. أما بالنسبة ل يعني أهل العهد فكذلك، يعني أهل العهد إذا جاءت امرأة منهم آمنت وهاجرت إلى المسلمين فإنها كذلك المرأة لا ترد، كما كان الشأن كذلك في أهل مكة بعد العهد، يعني أهل مكة بعد الصلح الحديبية أصبحوا أهل عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن هذا العهد اللي هو صلح الحديبية أن أي امرأة أي شخص بصرف النظر من هاجر، قال من هاجر منا إليكم رددتموه ومن هاجر منكم إلينا لا نرد، يعني مسلم أي مسلم هاجر الكفار ما نرد، وأي مسلم كان عند الكفار وهاجر المسلمين يردونه. وحصل أن رد الرسول يعني أبو بصير وجماعته، ثم كان من شأنهم ما كان. ثم في النساء لما جاءوا من النساء هاجرت بعض النساء ولهن أزواج عند في مكة وهاجروا، فالمسلمين قالوا كيف ترد، يعني كيف ترد المرأة الرجل، يعني إذا رد للكفار ربما إذا سجنوا وأحذبوا فيها، أما امرأة إذا ردت مرة ثانية هي. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءت المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لهم يحل لهم ولهم يحلون لهم، وأتوهم ما أنفق، فيعطى ما أنفق يعني يعطى مهر هذه المرأة التي تركت زوجها هنا في البيت، ولا جناح أتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، شهر اليسار وأمر بعد ذلك بفراق المكة. وسلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. يعني إذا امرأة كذلك هاجرت كافرة من عند المسلمين إلى الكفار ممكن نطالب الكفار بدمهم أهل عهد نطالبهم يردوا يعني ما أنفق على هذه المرأة كما هم يطالبون يعني من آمنت من عندهم وأتوا إلى المسلمين ممكن أن يطالبوا مهرها فيرد إليه. ففي حالة الحرب ما يرد لهم شيء لأن هذه محاربة إذا جاءت المرأة لكذا ناس محاربين. أما في حالة العهد كذلك لا ترد المرأة وتتزوج بعد حيضها إذا كان زوجها كافر ولكن يرد لهم يعني ما يكون قد أنفق قد أنفقوا. فالفرق بين من أن المرأة لا ترد وما دام هي مؤمنة وأهلها نزلوا على الكفر ويتزوجها المسلمون بعد حيضة استبراءها فإن كانوا من أهل الحرب لا يعطون شيء يطلبونهم المهر لأن هذول أهل حرب محاربين وإن كانوا من أهل العهد رد إليهم يعني ما أنفقوه على المرأة يعني مهر المرأة ونحوها يرد لهم. وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة ابنته أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت قريبة هذه كانت بيت كانت عند عمر بن الخطاب قريبة ابنته أبي أمية بنت أبي أمية أبوها كافر جاءت مهاجرة تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم العكس كان على الكفر كان في وقت هذا على الكفر ده. نعم فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان طلقها لما كان بقت على الكفر فردت نعم وتزوجها معاوية وهي على الكفر. نعم وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري. نعم. فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. نعم. هذول كانوا يعني بكروا على الكفر. الله قال لكم سكوا بعصا من الكوافر. فعاد يعني صرخها طلقها يعني طلقها هنا تجاوزا وإلا يعني هو ترك لها ما دام أنها يعني تبقى على الكفر وترد رجعت إلى يعني مكة وتزوجها كفر. نعم. عقد عليها وهي كافرة. عقد عليها وهي كافرة. من؟ متزوجها أو متزوجها. كفار على كل حال هذول. إيه. ما شو فيهم؟ يعني كفار. دول كفار. أول من عقد. عقدها. دول في مشكلة. الزواج معروف. الله. العكس. باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي أو الحربي. نعم. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. نعم. يعني إذا كان الزوج والزوجة كافرين ثم أسلمت يعني صار كافر هذه يعني كانوا من أهل الذمة اللي هم من أهل العهد أو هي من أهل الحرب فلو أسلمت قبل زوجها بساعة خلاص تحرم تصبح حرام عليه وهذا معناه يجب التفريق بينهم على طول. نعم. قال داود عن إبراهيم الصاعق سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. نعم. قال لا هل يعني في العدة بعد أن سمت فقال لا ما تحل له يعني أن يعدها يعني عدة هنا طبعا عدة إسلام هاشنا عدة لكن قياسا على عدة الطلاق هل له في عدة هنا ممكن يعني إذا أسلم هي في العدة تبقى على العقد الأول؟ قال لا وإنما لا بد من إنشاء عقد جديد إنشاء عقد جديد ترضى هي بعد ذلك يأسلم هو أما إذا بقى على كفره فإنها لا تحل له مطلقا أنا حتى يسلم. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها. هذا رأي آخر، أنه إذا أسلم فهي نزلت في العدة، طبعا العدة المشابهة لعدة الطلاق الثور. نعم، يتزوجها يعني رد، ترد إليه كأنها تصبح زوجها بالعقد الأول. نعم. وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم، الله قال في يعني في المؤمنة التي تأتي وزوجها كافر، قال: فلا تردوا فلا ترجعوهن للكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. معناه أنها انقطعت الصلة بينهم بالإسلام. نعم. وقال الحسن وقتادة: في نجيسيين أسلما هما على نكاحهما، فإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. نعم، يعني إذا أسلم في وقت واحد تفخر أسلم في وقت واحد فخلص يبقى على النكاح، يعني الذي هم عليه، حتى وإن كان من أنكحة الكفار، نكاح مجوس أو نكاح مشتكين، على العقود التي كانوا عليها وهي زوجة تبقى عليه. لكن أي واحد يسلم قبل الآخر خلاص ينفصل، يعني لا. نعم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أي عاوض زوجها منها؟ لقوله تعالى: وعاتوهم ما أنفقوا. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. نعم، إذا كانت المشركين المحاربين هل يعاوضون إذا كانوا من أهل الحرب؟ قال: لا، يعني من أهل الحرب لا. أما إذا كانوا من أهل العهد، نعم، يعني بيننا وبينهم عهد، عهد الحديبية مثلا، فهذا نعم يعاوضون، لأن الله قال يعني: وآتوهم ما أنفقوا، آتوا الكفار ما أنفقوا. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. نعم، هذا كله في صلح، لما يكون في صلح فيعاوضون، أما لما تكون هي من أهل الحرب، يعني ناس أهلها محاربين للمسلمين ويحاربوهم وهي فرت إلى المسلمين، خلاص فهذه لا يعاوض أهل الحرب، لأنه في حال حرب مع المسلمين فلا يعاوض يعني بالمهر أو خلافه عن التي فرت منها. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب، حدثني يونس عن قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قول منه قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكم. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن: إذا أخذ عليهن قد بايعتكم كلاما. نعم، هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي تأتي يعني مهاجرات إلى يعني إلى المدينة، إلى النبي وإلى يعني إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكان النبي يبايعهم على هذا النحو، كان يقرأ عليهم الآية ويقول لهم: قد بايعتكن على ذلك، على هذه الآية. فتقول عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله إلى امرأة قط، يعني أن النبي لم يكن يبايعهم بصفقة اليد، يعني يأخذ مثلا بيد المرأة ويقول لها: أبايعك مثلا على يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبقية أحد المدينة، لا شيء من بشر ولا تسرخ ولا تسرخي ولا تزني ولا تأتي وكان تبتلينه بين يديك ورجليك إلى آخر الآية. وإنما كان النبي يقرأ عليهن الآية. وإذا قرأ عليه يقول لهم إنه قد بياتكن على ذلك، يعني قد بياتكن على هذه على ما في هذه الآية. فقالت عائشة: لا والله ما مسك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قط، وإنما بايعهن كلام بس بالكلام وليس بصفقة اليد. أما في الرجال فإن النبي كان يبايع بصفقة اليد، يعني يبايعه ويكون هناك عهد يعني باليد على هذا. أما النساء ففي بيعة النساء يعني على هذا النحو كلام يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل قال: سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له 29، ثم نزل فقال: يا رسول الله عليك شهرا؟ فقال: الشهر 29. هذا حديث في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وأصل الإيلاء يعني الحلف، من الأذية الحلف، يعني يحلف عليهم بالله إنما يدخل عليهم. يعني إذا أذى رجل من امرأته أن يقول له: والله لا أدخل عليك أو كذا، يت لا أدخل عليك مثلا شهر أو 20 يوم أو 30 يوم أو أكثر أو أقل. أكبر حد يعني ربنا سبحانه وتعالى حده للرجال 14، قال الذين يقولون من النساء تربصوا 14، فينساوا يعني رجعوا الى الاستمرار في الزواج وكذا، فان الله غفور رحيم، وان عزم الطلاق بعد هذا فان الله سميع عليم. فيقول انس: النبي اعلى بنسائه شهرا، يعني حلف عليهن الا يدخل عليهن شهرا. يقول: وكانت انفكت رجله، يعني وقع النبي عن فرسه صلى الله عليه وسلم عن فرس له ف جحشت رجله، جلست وفكت رجله، فبقي في مشروبة غرفة صغيرة تكون خارج البيت، وكانوا غالبا ما يستخدمونها يعني في بعض الخزين إذا عندهم خزين من يعني تمر أو نحو ذلك، زي كذا شيء برا، يعني شيء برا. فكان النبي في هذا، بس كان غرفة رسول الكير ما كان فيها شيء، ما كان فيها شيء. دخل عمر على النبي وهو في غرفة يقول: من لم يجد شيئا يرد البصر، ويرى كان إرهاب جلد معلق ما في ورمال حصير. النبي نايم على على على سرير ما بقي فيه مسيج وهذا إلا الحبال، بس لم يبقى فيه إلا الحبال، والنبي نايم على هذا الحبال صلى الله عليه وسلم، هذه فقط رمال السرير ما في شيء أبدا. فتقول: بقي هذا. ثم أن النبي نزل من هذه المشروبة يعني بعد 29 ليلة، فقيل له: رسول الله أنت 29 ليلة؟ فقال: الشهر يكون 29. فالحلف بشهر، فمن حلف مثلا أن يصوم شهرا فصام 29 يوم، خلاص يجزئه بأن الشهر يكون 29 يوم أو 30 يوم. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. نعم، هذا كلام ابن عمر، أن بعد 4 شهور خلاص لا يحل له أن يمددها مثلا شهر أو شهرين أو يحلف حلف خلاء، يجب أنه إما يمسك امرأته بالمعروف وإما يطلقها بعد 4 شهور، لأن الله قال: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 14، هذه المهلة النهائية. فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فلا يجوز تمديد هذه المهلة يعني اللي هي 4 أشهر بزيادة. نعم. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هؤلاء جميعا أصحاب الرسول قال يوقف، يعني يقول له خلاص لا هذا حدك، يعني بعد 4 شهور يا تطلق يا أما تعيش المعروف، وهذا غير من يقول بأن هذا إذا مضت الأربع شهور فإنها تكون طلاق. لا، قيل أن هذا ليس طلاقا، الطلاق يكون بعدها، إنما يوقف بعد مضي الأربع أشهر اللي هي فترة الإيلاء، ثم إن عزم الطلاق طلق واتخذ بها إجراءات الطلاق، وإن عزم العودة يعني إلى الزوجة حاجة. نعم. باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. لا، مفقود يعني الرجل الذي يفقد ما يندرى، هو وين مثلا فاق في الأرض سافر ما رجع، كان في الجهاد بس ما عرف أنه يعني استشهد ولا ما استشهد، فماذا يصنع بامرأته؟ فقال تربى السنة، يعني تنتظر سنة، فإما أن يعود هذا كالغائب، وإما أنها خلاص تعتد بعد ذلك وتتزوج. ها؟ هذا ظلم. هذا كلام ابن المسيب، أنه يعني ينتظر المفقود، ينتظر له سنة. إذا فقد بين الصفين وما عرف وين راح، هل أسره الكفار وأخذوا عندهم وأخفوه، هل مات تحت هدية وذهب تحت سنابك الخيل وأضاعه ولا ما يعرف، ضفي سنة ما يعرفه، عند ذلك خلاص الإمرأة تتربى السنة ثم تتزوج إن شاء الله. واشترط ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجد وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال. نعم، قد اشترى جارية ويبدو أنها جارية مش معروف صاحبها، فانتظر سنة، انتظر سنة عشان يعني يظهر صاحبه، مثل اللقطة صارت ما عشرها إلا بعد سنة حتى يظهر يعني صاحبه. نعم. فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعليه، وقال: هكذا ففعلوا باللقطة. نعم، يعني خان بعد ذلك يعني تصدق. يعني شلون حرمة بالشارع لا قد تكون يعني التقطت أو مفقودة أو وجدت هذه البيت ولا يعرف يعني أهلها ولا مالك لها. اشترط والشرق من يصول جارية اشتراها لكنها يعني يبدو هذا اللي شاريها ملتقطها اللقطة مش متملكة، فهذه تكون مثل يعني مش لو كان اشتراها من مالكها خلاص تحل على طول، تحل بحيرة يعني إذا كانت متزوجة، أما هذه يبدو أنها كانت ملتقطة ما يعرفها عليه، اشتراها وانتظر سنة حتى يعني يرجع صاحبها اللي هو مالكها، ما رجع بعد صار يتصدق، يتصدق عن صاحبها عن هذا. يعني الشيخ القاضي طلقها قال ها بعد سنة، يعني القاضي طلقها ولا بس هي تزوج على طول بعد سنة؟ هذا في المسألة السابقة ولا هي المسألة؟ لا السابقة سابقة. إذا انتظر طبعا لا بد يعلم طلاقه، يعلم يعلم طلاقه يعني مفقود، إنها زوجة ميت مفقود، زوجة مفقود وتتزوج بعد ذلك، يعني تأخذ حكم إن زوجها هذه التي بينها لأن عقد زوج موجود، هذا خلاص تأخذ حكم ثم بعد ذلك تتزوج. تتزوج طبعا بعد مضي أربع عشر عشر أيام هي عادة وفاة. نعم. وقال ابن عباس نحوه، قال ابن عباس نحوه فيها ان الجارية اذا كانت ملتقطة لقطة يفعل بها هذا، تنتظر سنة يعني لا تعاشر الا بعد سنة. تستخدم يعني البيت وكذا في مملوك اسمها سراء، يعني لا يتسراء الا اذا يعني ما تسمى أنها لها قد يكون لها يعني ما زالت مالكها موجود. وقال الزهري في الأسير: يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. نعم، يعني الأسير إذا كان أسير لكن معلوم مكانه أنه مثلا في سجن الكفار، فهذا ما يزوج، يعني لا تتزوج امرأته ولا يخسر ماله ما دام هو أسير موجود معلوم. أما إذا انقطعت أخباره يعني من سجون الكفار وما يدرى الآن، علمنا أن الكفر كفار أسروه لكن غيبوه ولا يدرى ليه، هذا خلاص الحكم حكم المفقود اللي هو بعد سنة تتزوج امرأته إن شاءت ويخصم ميراث. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتها وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، وسئل عن اللقطة فقال اعرف فكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا، فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث بأمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. نعم، هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال النبي لك أو لأخيك أو لك، يعني إذا رأيت شاة ضالة في الصحراء أو ضالة في الصحراء في غيرها فهذه يعني ما ينبغي أن تتركها، لأنك إذا تركتها فكلها الذئب. فقال لك أو لأخيك من يعني يلتقطها أو يذئب، فإذا هنا أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقطها الإنسان. فسئل عن ضالة الإبل فالنبي غضب، لأن هذا الذي سئل عن ضالة الإبل يعني فعلا من حال الإبل، فقال له ما لك وما لك مع حذاؤها وسقاؤها. الحذاء اللي هو يعني خفها، لأن الخف منزلة الحذاء للرجل، يعني تستطيع تمشي في الشوك في الحر في البرد حذاء معه وسقاء معه تبطل تشرب تبقى ثلاث ايام تصبر الماء في الصيف الشديد الحرارة وسبع ايام الى 15 يوم في ايام الشتاء فسقاءها معه شيل سقاءها معه واحدة قادر رجله تأكل الشجر وترد الماء، ترد الماء تأكل الشجر أيضا تعرف هي البر تعيش وهي تعرف الطرق حتى يأتي إليها رب لحد ما يقع عليها يعني صاحبها بعد سنة بعد سنتين بعد 6 شهور بعد أكثر بعد أقل حصل. أنت ما لك شغل فيه ليه بالما لك شغل وسؤال في الضالة البيت سوي على الضالة الآن مثلا تكون بيت فقال أعرف يعني وكاءها وعفاصها. الوكاء اللي هو الشيء اللي يكون فيه توكى فيه، والعفاص اللي هو يعني الخيط او الحبل او الشيء الذي تربط فيه عرفات. وعرفها سر عرفه والله ان عندك لقطة وجدت لقطة في المكان فأي سنة ففي من يريدون المكان ومن حول هذا المكان. طبعا هذا ما سارك أعطاك وكاء عشان تختبر من يأتي يقول والله جيد تقول له إيش هو محطوط فيها إيش هو إيش عددها. إذا كان كده خلاص صوت على ذلك ما جاء بعد سنة قالوا خلاص انتفى به، يعني انتفى بضالة بضالة يعني المفروض ورحلها بعد سنة من حبسها وتعريفها. أما لقطة مكة إنها لا تحل مطلق ولا يحل أخذها إلا لمنشد، يعني لا يحل إن واحد يلتقطها مكانها إلا إذا أراد أن ينشد عنها، ولا تحل مطلقا. ولو قعدت عندك سنين فإنها تبقى ما تحل لقطتها مطلقا. هذا مكة بالذات أما غيرها فتحني بعد شوية.